بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الحق سبحانه وتعالى لم يعد في حاجة إلى التدليل على وجوده بعد أن قال الرسل المبلغون عنه أن الذي خلق هو الله، وأن الذي رزق هو الله، وأن الذي بعثني هو الله، ثم لم يدعي واحد أنه خلق ذلك الكون. فإلى أن يوجد ذلك المدعي تسلم الدعوى لله. وبعد ذلك ننظر في صنعة الإنسان وصنعة الله. الله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يخلق لنا كل شيء نحتاج إليه إلى أن تقوم الساعة، ولكن الله لم يخلق إلا أصول الحياة وما تنشأ عنه فروع الحياة، أي الخامات التي تنشأ عنها فروع الحياة. كان من الممكن قديما أن نشرب بأكفنا، كان من الممكن أن نشرب بإناء فطري، ولكن كوننا الآن نشرب في كوب من البلور ذلك لون من طرف الحياة، لا يرفع من قيمة الشربة كما لم يقلل الإناء الفطري القديم من قيمة الشربة. فقيمة الشربة بالنسبة للإنسان مؤدات هنا ومؤدات هناك، ولكن لا نجد شيئا يخرج لنا مثل هذا الكوب، بل ابتدأ الإنسان يفكر فيه بعد أن اطمأن إلى ضرورات الحياة، فابتدأ يذهب إلى متلفات الحياة. ولكنه وإن خلق هذا الشكل وأوجده، فإنه أخذ مادته وعناصره من الوجود الموجود، إذن فهو أوجد من موجود، وما دام قد أوجد من موجود نقول له أنت حين تريد أن تسلسل لنا سلسل لنا الأشياء، يا صانع المكتب سلسل لنا ما صنعت. من أين جئت بالخشب يا صانع المكتب؟ جئت به من شادر الأخشاب، فنذهب إلى الشادر. ومن أين جئت به يا شادر الأخشاب؟ استوردته من الخارج. من أين جبته؟ من السويد. نذهب إلى السويد لنقول من أين يا سويد صدرت لنا الخشب؟ من الغابات. نذهب إلى الغابات نقول ومن أين يا غابات جئت بهذا الخشب؟ حينئذ تنتهي يد السبب المباشرة من البشر. فحين تنتهي يد السبب المباشرة من البشر يجب أن نتنبه إلى بداية السبب المسبب الأول من الخالق، وإلا فإذا كان شيء لم يوجد إلا بمن أوجده نقول له سلسلها إلى أن تتطلب موجدا لموجود لم توجد. حين تسلسلها إلى موجود لم توجده أنت تطمئن إلى قضية أن الله خلق الأشياء خلقا أوليا، ثم ترك لنا نصل إلى النفع منها. ولكننا نلاحظ ملاحظة دقيقة في أن الله الذي ترك للإنسان وهو سيد كونه أن يصنع هذه الأشياء بإعماله فكره وطاقته في مادة الوجود التي خلقها الله، جعل بينه وبينه فارقا كبيرا. هذا الفارق أن الصانع من البشر يأخذ من مادة الله وعناصره في الوجود ليصنع شيئا، ولكنه يعجز أن يهب لذلك الشيء الحياة، الحياة المتكاثرة بذاتها. ومعنى الحياة المتكاثرة بذاتها أننا نجد النبات يتكاثر بذاته، ونجد الحيوان يتكاثر بذاته، ونجد الإنسان يتكاثر بذاته، ولكننا لا نجد جنسا من صناعات البشر يتكاثر بذاته أبدا. بل يظل المصنوع من صنعة البشر على ما صنع عليه جامدا، لا يكبر ولا يتزاوج ولا ينجب صغارا ولا يتكاثر إلا إن كسر من مثله صانعه. ولذلك قلنا سابقا يجب أن نتنبه إلى أن الله سبحانه وتعالى أنصف خلقه المبتكرين، أنصف خلقه الذين ابتدعوا أشياء لم تكن موجودة وإن كانوا قد أخذوها من موجود، وإن كانوا قد أخذوها وجعلوها وجامدة على ما جعلوها عليه، ولكن الله جعلهم خالقين. وقال فتبارك الله أحسن الخالقين، فكأنه أدخلهم في الخالقية، كرم حركة عقلهم وكرم حركة طاقاتهم وكرم حركة استنباطاتهم وجعلهم خالقين، ولكنه قال ولكن يجب أن تذكروا أنني أحسن الخالقين. لماذا؟ لأنني خلقت لا عن عناصر موجودة بل بداية من أول الأمر، وأنتم خلقتم عن عناصر موجودة، وخلقتم ما يجمد وأنا خلقت ما ينمو وما يتكاثر، وخلقت ووضعت روحا تؤدي مهمة في الإنسان الحي تعطيه طاقة الأمان لذاته. ومعنى تعطيه طاقة الأمان لذاته تلك قضية يجب أن يتنبه إليها العقل البشري، لأنها أخطر قضية في الوجود الإنساني. نحن مثلا صنعنا السيارة واستطعنا أن نحركها بوقود هو البنزين، ولكننا حين يفرغ من السيارة البنزين تقف لأن وقود طاقتها انتهى. ولكن صنعة الله في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات غير ذلك. يعطي الله للنبات من الغذاء والمائية ما يعطيه أطول فترة من الفترات الحياة، حتى أنه في الأماكن الجافة يعطي بعض الأوراق مخازن ماء، لأن مش كل وقت يتهيأ لها الماء إلى أن يجيء لها ماء من المطر، وبعد ذلك يجعل استبقاء الحياة في جذور النبات، بمعنى أن النبات لم يمد بماء لا من أعلى ولا من أسفل. فماذا يحدث؟ يحدث أن يضحي النبات غرزيا بأحدث شيء في وجوده، فالبراعم الأخيرة التي نشأت أخيرا هي التي تزبل وتنتهي وتموت، والورق الذي بعدها اللي هو أطول منها عمر شوية يبتدي يذهب إلى فين؟ يغذي الأصل، يعطيه الغذاء إلى أن الأغصان الرفيعة تجف، وبعد ذلك الجذع الأصيل يبتدي يجف من أعلى، ولكن يظل الاختزان في الجذر لدرجة حتى أنه إن أمكن أن تجيء بعض المياه من الممكن أن يسترد النبات وعافيته. على عكس الإنسان في ذلك، عكس الإنسان في ذلك أن المحافظ عليه في النبات جذره، وفي الحيوان وفي الإنسان مخه وقمته، دي في الأعلى وده في الأسفل. يظل في الإنسان، هذا هو الأمن، خلق خلقا وأعطاه فترة يأمن فيها على نفسه إلى أن توجد له فرصة التفكير وتوجد له فرصة الحركة وتوجد له الفرصة ليجد ما يقيته. هب أن إنسانا كالسيارة كده خلص وقوده وانتهى وتعطل يموت انتهت المسألة، لا، يظل 30 يوما وعنده طاقة وقود ذاتي من جسمه. هاتوا لي صنعة من صناعة البشر تعطيها فتأخذ حاجتها على قدر الحركة الاحتراقية في الحركة، وبعد ذلك تختزن الباقية إلى أن يجيء وقته لتأخذ منه ما تشاء إلى أن تهيأ لها الفرصة. ومن العجيب أن الإنسان حين يتعرض لجوع أو يتعرض لعطش أو إلى آخره يأخذ جسمه غذاءه من ذاتيته. هذه الذاتية تعطيه من اللحم اللي هو العضلات يعني، وبعد ذلك من الشحم ومن العضلات، ثم تتجه إلى العظام، تتجه إلى العظام فتأخذ منها لتعطي السيد وهو المخ، لأن المخ ما دام حيا فمن الممكن أن تستمر الحياة بعد ذلك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.